يا نور السماوات والأرض، يا مالك كل شيء ومليكه، يا مالك كل شيء ومليكه، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، نسألك مسألة الأذلاء، مسألة الضعفاء، مسألة الفقراء، مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم، نسألك يا كريم، نسألك يا كريم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا، ورقاب آبائنا، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وأمهاتنا، وأمهاتنا، وإخواننا، وأخواتنا، وأزواجنا، وذرارينا، ومن له حق علينا، ومن أسأنا إليه، ومن أساء إلينا، ومن أوصانا بالدعاء، وجميع المسلمين. اللهم حرمنا جميعا على النار، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم اكتب لنا عتقا من النار في هذه الليلة بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم اكتب لنا بلوغ ليلة القدر، اللهم اكتب لنا بلوغ ليلة القدر. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر، اللهم فاجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين توفيقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا ما مضى منه على ما فيه من نقص أو تقصير. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على ما يرضيك عنا، على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا النصب والتعب، واجعلنا برحمتك من المقبولين يا أرحم الراحمين. Thank you. اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، واغفر لهم كما غفروا لنا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم أمد له في عمره، اللهم أمد له في عمره، اللهم ارزقهم سعادة لا يشقون بعدها أبدا، اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم أنزل على قبورهم الرحمات، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهم يا ربنا في ثبور برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك، اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك، اللهم اجعلهم في حل من حقك ومن حق خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل، اللهم عجل بنصرك وتمكينك لهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.